بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم صدق الله، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: حرث الدنيا المال والبنون، وحرث الآخرة الباقيات الصالحات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أتم الله به النبوة وختم الله به الرسالات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمرؤات. وبعد، أيها المباركون أينما كنتم، هذا لقاء مبارك متجدد من برنامجكم الباقيات الصالحات يأتيكم مباشرة في هذه الليلة الطيبة المباركة من شهر الله الحرام، شهر ذي الحجة، لتسع ليال بقين من عامنا الهجري هذا 34 و300 بعد الألف من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. عنوان حلقة هذا المساء المبارك: ولا يكتمون الله حديثا، وهي مأخوذة مجزوءة من قول الله عز وجل في 3 آيات متتابعات من سورة النساء: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هذه الآيات المتتابعات من سورة النساء، سورة النساء سورة مدنية، وهي السورة 4 وفق ترتيب المصحف، أي أن الأجزاء 15 الأولى من القرآن تأتي سورة النساء 4 منها. وقد استفتحت هذه السورة بقول الباري جل شأنه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يقابلها في الجزء الثاني من القرآن، أي في النصف الثاني، في 15 جزءا الأخيرة، السورة 4 وفق ترتيب هذا الجزء، هذا النصف، وهي سورة الحج، واستفتحت بمثل ما استفتحت به سورة النساء بقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وليس في القرآن سورة استفتحت بلفظ يا أيها الناس سوى هاتين السورتين. ثم إننا نقول إن الله عز وجل يقول وقوله الحق: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الله عز وجل له الكمال المطلق، وقول ربنا هنا لا يظلم، لا هنا نافية وليست ناهية، فيخبر الله عز وجل عن كمال عدله. والظلم يأتي على معان، أعظمها وضع الشيء في غير موضعه، وقد يكون أحيانا بالزيادة وقد يكون أحيانا بالنقصان. قال الله عز وجل في معنى الظلم يأتي بالنقصان: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي ولم تنقص منه شيئا. هنا يقول ربنا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، والمراد بالمثقال الميزان، والذرة كناية عن أقل شيء يمكن أن يوزن. يمكن أن يقال إن الذرة هي حبة الخردل، وقيل إن الذرة هي صغار النمل، وقيل غير ذلك، لكن المعنى المفهوم المتبادر إلى الأذهان الذي لا يختلف عليه أحد هو أن المعنى أن الله عز وجل ينزه ذاته العلية من أن يكون ظالما. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فيقول ربنا هنا جل ذكره إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ثم قال وإن تك حسنة يضاعفها، فأخبر أولا عن كمال عدله، ثم ثنى ببيان كمال فضله. أخبر أولا عن كمال عدله فقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ثم بيّن بعضا من فضله فقال جل وعلا وإن تك حسنة يضاعفها. يمكن قراءة كلمة حسنة بقراءتين: إما أن ترفع وإما أن تنصب. فإن قلنا إنها مرفوعة وإن تك حسنة يصبح تكن هنا بمعنى كانت تامة وإن حذفت نونها، والأصل أنها ناقصة فيكون المعنى وإن يكون العمل حسنة فالله عز وجل يضاعفها. وقد دل القرآن على 2 من الضعف: الضعف بالعشرة، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، والضعف بالسبعين. قال الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون منا ولا أذى. وذكر ذلك جل وعلا في ذكره سبع سنابل، قال ربنا: في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. والمراد أن الله عز وجل واسع عليم، يضاعف الحسنات، وإن تك حسنة يضاعفها، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الأجر في اللغة ما يقابل العمل، ويدل عليه الحديث الشريف الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ومن أخذ الأجرة حسبه الله عز وجل على العمل. رغم أن الآية هنا لا تتحدث عن أجر مقابل عمل، لكن هذا ما يعرف في اللغة، في كينونة اللغة، بالمجاورة، فسماه الله عز وجل أجرا للإتباع وليلحق ما قبله، وإلا هو فضل من الله عز وجل محض ليس مقابلا للأعمال. قال ربنا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ثم قال جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. لما ذكر كمال العدل وكمال الفضل بين متى يكون ذلك ظاهرا بالعيان، باينا لكل أحد. فقال جل ذكره: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. رسولنا صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يتفقد بيوت الأنصار. أتى بني ظفر قوم من الأنصار، ومعه معاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وغيرهما من الصحابة. ثم قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أحب أن أسمعه من غيري. وعبد الله بن مسعود قامة في العلم وفي قراءة القرآن على وجه الخصوص، فأخذ يتلو واستفتح سورة النساء، السورة التي اخترنا منها هذه الثلاث الآيات في هذه الحلقة المباركة. قال عبد الله بن مسعود: فلما قرأت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، نظرت فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. قال العلماء: إنما ذرفت عينا رسول الله عليه الصلاة والسلام شفقة ورحمة بأمته، لما يكون من هول الموقف يوم الوقوف بين يدي الله، يوم يقوم الأشهاد ويحشر العباد. ولهذا قال مؤمن آل فرعون: يحذر قومه كما أخبر الله عز وجل عنه في سورة غافر: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ربنا يقول هنا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال بعض العلماء: شهيدا على هذه الأمة، وقال بعض العلماء: شهيد على أهل الكفر، وقال غيرهم غير ذلك. لكن المعنى أن هذه الأمة مع نبيها صلى الله عليه وسلم تشهد على الأمم قبلها أن أنبياءهم ورسلهم أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة ونصحوا لهم، كما دل عليه الحديث الصحيح. كما أنه صلى الله عليه وسلم يشهد لأمته، يشهد لمن أحسن ويشهد على من أساء. هذا الأفضل والأكمل أن تحمل عليه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك أيها النبي الخاتم والرسول المرتضى والعبد المجتبى على هؤلاء شهيدا. يومئذ يوم تكون تلك الشهادة، يوم يحشر العباد، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول. لو قال الله عز وجل: يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض، لكفى، لأن عصيان الرسول مندرج في الكفر. لكن الله عز وجل أفرد عصيان الرسول بالذكر، فقال ربنا: يومئذ يود الذين كفروا، أي كفروا بالله، وعصوا الرسول. قال العلماء: وهذا فيه دليل عظيم على فضل الرسالة، بل قال بعضهم: إن بني آدم ما أعطوا شيئا أعظم من الرسالة. فالرسالة والتبليغ عن الله من أعظم المقامات وأجل ما أتاه الله عز وجل من اجتباهم وخصهم بهذه العطية الكبرى. ولهذا قال الله في سورة أخرى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ربنا يقول هنا: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. وهذا يحتمل معنيين: المعنى الأول أن يكون المعنى الذي أرادوه بهذا القول أن الأرض تسيخ تنفسح فيكونون في قعرها، أي لا بعث ولا نشور لما يرونه، هذا قول. والقول الآخر ويؤيده القرآن: معنى لو تسوى بهم الأرض، أي لو كانوا مع الأرض شيئا واحدا. ذلك أنه ورد أن الله عز وجل يقول للوحوش والدواب وسائر ذلك، كونوا ترابا فتكونوا ترابا. فلما يرى الكافر عياذا بالله أنه لا خلاص ولا منجا من النار يتمنى لو كان ترابا. فقال بعض أهل العلم إن قول الله عز وجل هنا في سورة النساء يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض هو من معنى قول الله عز وجل في خاتمة سورة النبأ، قال ربنا تبارك وتعالى ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ومن يتوخى تفسير القرآن بالقرآن يجد هذا ظاهرا وأقرب إلى الصواب، والعلم عند الله. ثم قال الله عز وجل ولا يكتمون الله حديثا، واختلف في معنى قول الله عز وجل ولا يكتمون الله حديثا، وهو عنوان هذه الحلقة. هل هذه الواو متصلة بما قبلها فتكون واو حال، أم هي واو استئناف؟ والآية تحتمل المعنيين. فقال بعض العلماء ومعنى ولا يكتمون الله حديثا المنقول المحفوظ عن الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المعنى أن الله عز وجل يخلص أهل التوحيد، فلما يرى أهل الإشراك أن الله عز وجل يخلص أهل التوحيد يقسمون بالله أنهم ما أشركوا، وهذا منه قول الله عز وجل والله ربنا ما كنا مشركين. فنقل الله عز وجل عن الكفار أنهم يقولون يوم القيامة مقسمين بالله أنهم ما كانوا على الشرك والله ربنا ما كنا مشركين. قال ابن عباس فإذا أنت ختم الله على ألسنتهم وأنطق الله عز وجل جوارحهم وشهدت عليهم السمع والأبصار والجلود وسائر جوارحهم علموا يومئذ أنه لا مناص من قول الحق. فقال الله عز وجل حينها ولا يكتمون الله حديثا، فيعلمون أن الستر هنا ستر الحديث لا يمكن أن ينفعهم ولا يجديهم، فتصبح الواو هنا على هذا المعنى متصلة. قلت وقال بعض أهل العلم إنها منفصلة، وأيا كان فلا اختلاف كبير في المعنى الذي يمكن إيصاله لمن يريد أن يتلقى تفسير القرآن. هذا من حيث الإجمال تفسير هذه الثلاث آيات. فإذا أردنا أن نبحر لغويا ونحويا وغير ذلك في هذه الآيات الثلاث، فإن الله عز وجل يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وهذا يعني ينبغي أن يعلم كل أحد يتعامل مع الخلق أن الله عز وجل حرم الظلم على نفسي وحرمه على عبادي. فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يبخس ذي حق حقه ولو كان غير على غير ديانته، حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا أو ملحدا لا دين له. إذا كنت تتعامل معه وجب عليك أن توفيه حقه ما دام بينكما عقد وميثاق سواء كانت مكتوبة أو منطوقة. ولهذا قال الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ثم قال ربنا وإن تك حسنة يضاعفها. أما كلمة ضعف فإنه تأتي بالكسر وتأتي ضعف وتأتي ضعف، فأما الضعف والضعف بمعنى واحد، والمقصود الوهن، قد يكون في النفس قد يكون في البدن قد يكون في الحال، وبكل ورد القرآن. فلما يقول الله عز وجل الله الذي خلقكم من ضعف فهذا ضعف في البدن، ولما يقول الله تبارك وتعالى علم أن فيكم ضعفا ليس المقصود ضعف الأبدان إنما ضعف الأنفس، ولما يقول الله عز وجل والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان علم أنه ضعف الحال، فقد يكون أشداء في أجسادهم في أبدانهم لكنهم غير ممكنين في الأرض، فيكون الضعف في البدن ويكون في النفس ويكون في الحال. أما الضعف وهو المراد من الآية فهو أن يكون مثيل الشيء، أن يكون مثيل الشيء. قال الله عز وجل في سورة الأعراف كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. فأولئك الذين كانوا أتباعا يوم القيامة وغرهم أولئك بساداتهم غروهم بما غروهم به، إذا كان يوم القيامة سأل هؤلاء المستضعفين سألوا ربهم أن يؤتي أولئك عذابا ضعفا من النار. قال الله عز وجل قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء الذين أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، فيكون الجواب الإلهي قال لكل ضعف. ثم قال ولكن لا تعلمون، فسر العلماء قول الله عز وجل ولكن لا تعلمون أن العذاب يكون عذابا ظاهرا وعذابا باطنا. فالعذاب الظاهر كلا الفريقين يرى العذاب الظاهر على خصمه، لكنه لا يرى عذاب الباطن فيتمنى، فيقع ذلكم العذاب عذاب الباطن دون أن يرى أحد منهما ما يقع على الآخر من عذاب الباطن. ولهذا قال الله عز وجل: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. أما المثقال فإنها مأخوذة من الفعل ثقل، والثقل في اللغة في الاستعمال اللغوي العربي يأتي أحيانا ممدوحا ويأتي أحيانا مذموما، فيأتي ممدوحا كما قال الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة، إنا سنلقي عليه قولا ثقيلا. لكن عندما تقول إن في سمع فلان ثقل فإن هذا يدل على أنه غير محمود. إلى فاصل مبارك فيه، ثم إن شاء الله نجيب على أسئلتكم المتعلقة بموضوع الحلقة أو ما يتعلق بغيرها. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الحمد لله، وحياكم الله إلى الجزء الثاني من لقاء هذه الليلة المباركة، وعنوان الحلقة: ولا يكتمون الله حديثا، من برنامجكم الباقيات الصالحات. وكنا قد ألممنا إلماما بقول الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وانتهينا إلى الحديث النحوي والبلاغي والأدبي عنها. نبدأ بالشروع في أخذ أسئلتكم، ونستفتح بالذي هو خير. الأخ نادر من إيطاليا، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ، ما حكم الزواج بالمسيحية؟ لو تحاول التلفاز ترخي صوته وتكلمني من الهاتف. ما حكم الزواج بالمسيحية ليس مسلمة؟ الزواج بالمسيحية ليس مسلمة، أي إذا كانت مسيحية فهي قطعا غير مسلمة، ويجوز الزواج منها. قال الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فهذا نص صريح في أن الله عز وجل أباح للمسلمين للرجال أن يتزوجوا النساء غير المسلمات من أهل الكتابين من اليهود ومن النصارى. فإذا كانت هذه المرأة نصرانية أو يهودية، وفي الغالب أنك تسأل عن النصارى عن المسيح عن المسيحيات مما يعرف بالمسيحيات، وتسميتهم بالنصارى أصوب، فإنه يجوز الزواج منهن ما لم تكن غير ذات دين، يعني معنى إذا كانت لا سمح الله ملحدة أو غير مؤمنة، ليست نصرانية ولا يهودية، لا يجوز الزواج منها، والله الموفق. الأخ عبد العزيز من السعودية، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أحسن الله إليك يا شيخ. آمين. يقول الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ويقول تعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ويقول أيضا: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. الشيخ، التعبير بالسماع في هذه آلاء الله سبحانه وتعالى من الليل والنهار وانزال المطر، وهي يعني تريد أن تقول أنها آيات مشهودة يعني. نعم. هو المقصود بكلمة آيات هنا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، أي يسمعون كلام الله، يسمعون ما يتلى عليهم من تذكير الله عز وجل بهم بهذه الآلاء. يظهر أن الأمر استبان لك إن شاء الله، بمعنى هذه أمور مشاهدة بالعين، نعلم أنها مشاهدة بالعين، لكن كل الناس يشتركون في أنهم يشاهدونها بأبصارهم. فيبقى متى يكون النفع؟ إذا كان بلغه أن الله عز وجل ذكر بها. فمن يسمع كلام الله غير من يراها فقط دون أن يسمع كلام الله. والمعنى أنه لا بد للناس من الوحي، لا بد للناس من الوحي. الله عز وجل يقول: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، وهم ملائكة نازلون من السماء أعلم بالله من أهل الأرض، مع ذلك قال: لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لا بد من الوحي، لا بد من سماع الآيات وإلا لو كان الأمر يكتفى فقط بما يشاهده الإنسان لاستغنى الناس عن الرسل، لكن الله عز وجل بيّن الحاجة إلى الرسل وأن الحجة لا تقوم إن لم يكن هناك رسل. هذا منحة. المنحة الثاني أن الإنسان إذا أخبر عن طريق غيره عن غير من غير القرآن يسمع كثيرا عما يتنقله الآباء عن الأجداد والأجداد وعمن سبقهم عما يقع في الأرض من أحداث وأمور وتقلب لليل والنهار يكون أوقع في قلبه من شيء قد يراه ولا يقع في قلبه ذلكم الموضع. هذا أفضل ما يمكن أن يقال في تخريج معنى قول الله عز وجل إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. أحسن الله إليك شيخ. آمين. الأخ أحمد من الجزائر تفضل. تفضل يا أخ أحمد. الأخت أم محمد من فرنسا تفضلي. تفضلي يا أم محمد. ألو. أيوة نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأمة الإسلامية فخورة بالشيخ المغامسي. الله المستعان. تفضلي حياك الله. نعم أعطيني سؤالك. سؤالي يا شيخ المغامسي، الذنوب كثيرة. نعم. يعني منذ 8 سنوات ألبس الحجاب، وقبل ذلك لم أكن ألبسه، وأنا نادمة على السنين التي مضت. هذا الندم يا أم محمد بضاعة عظيمة مقبولة عند الله، ومن تاب تاب الله عليه، ومن أقبل ومن أقبل على الله أقبل الله إليه، ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب الله إليه ذراعا. ونحن أنت قلت في أول اللقاء ما قلتيه، بل نحن الفخورون بأن أمثالكم من الصالحات رغم الحياة الغربية التي يعيشونها وتحيط بهم والبيئة التي لا تخفى، ومع ذلك نرى في كنا الإقبال على الله والعودة إليه والقيام بشرائع الدين والحرص على الحجاب ومعرفة حدود الله. هذا يا أختاه من أعظم الدلالة على اليقين في القلب ومن البراهين العظيمة على تمكن الإيمان في الفؤاد، فهنيئا لكن ما أنتم فيه من الطاعة. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يزدك ثباتا وأن يختم لنا ولك بخير. آمين. وما العمل في السنين التي مضت؟ من تاب تاب الله عليه، قال ربنا وهو آمين. أصدق القائلين، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وقال ربنا تاب إلى الله متابا، فكل من تاب إلى الله تاب الله عز وجل عليه. فأكثري من الاستغفار وابقي على ما أنت عليه، واحرصي على أن يكون لك حظ من صلاة الليل، تفوزين إن شاء الله بنعمة الله ومرضاته في الدنيا والآخرة. الأخت ملاك من الأردن تفضل يا أخت ملاك. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول إنه الإفرازات النسائية هل منقض الوضوء؟ لأنه كثير حالات الواحد يكون محرج إنه بيقدر يتم يعني يتوضأ ويروح يصلي، لأنه يعني في أماكن ما تكون فيها متوفر الوضوء. فيما أماكن حفلات الأفراح يعني. الذي يظهر من السؤال أنها تسأل عن قضية الصلاة في الأماكن التي يصعب الوضوء فيها. الصلاة لا تسقط بحال، وهي مقدمة على كل أمر، ومن قام بأمر الله قام الله عز وجل بأمره. فأيا كان حال المرأة وحال الرجل في حل أو في سفر، في دار إقامة أو في دار بعد، في دار فرح أو في دار ترح، لا بد من إقامة الصلوات في وقتها. الأخ أبو محمد من ألمانيا تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم أسمعك، تفضل يا أبو محمد. شيخ جزاك الله خير، معك أبو محمد من ألمانيا. حياك الله يا أبو محمد. الله يحييك ويبجيك شيخ. بالنسبة للصلاة، نعم، هل نصلي أربع ركعات في وقتها؟ أنت ما سبب؟ نصلي ركعتين ركعتين جمع. سبب السفر يا أبا محمد. حد يقول ركعتين جمع. لحظة. سبب. حد يقول لا كل أربع ركعات لحالها. اسمعني أجبني. أنت مسافر لماذا؟ أبا محمد. أنت لماذا مقيم في ألمانيا؟ ألو نعم. لماذا مقيم في ألمانيا؟ لماذا مسافر إلى ألمانيا؟ العلاج طال عمرك. ما دمت للعلاج هذا سفر تقصر فيه الصلاة الرباعية. تقصر الصلاة الرباعية ولك أن تجمع إذا احتجت. تصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين ركعتين. وإن شق عليك فاجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، واجمع ما بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، فأنت في حالة سفر، والله جل وعلا شرع لنا رخصة منه ورحمة وفضلة أن نقصر الرباعية في السفر، وما جاء به القرآن وجاءت به السنة في قصر الصلوات في السفر والجمع ينطبق على حالتك. ما دمت في سفر مرض متى ما برئت بإذن الله تعود إلى ديار أهلك ولا حرج عليك. الأخ سليمان من قبرص تفضل. ألو مساء الخير. حياكم الله. كيفك يا شيخنا العزيز؟ خير وعافية الله يبقيك. شيخ بدي أسألك سؤال. نعم. أنا سافرت على بلد قبرص وتعرفت على بنت غربية فتاة، فتزوجنا صار نصيب وتزوجنا الحمد لله. ما ديانتها؟ نعم. ما ديانتها؟ مسيحية. نعم. فعرضت عليها أنه بدأت تسافر معي على سوريا، قالت لي في مشاكل بتعرف يا شيخ كيف الوضع. قلت لها ماشي. فقالت لي بدي أسافر وأشوف أهلي في بلغاريا. بعدين أنا صار عندي خبر أن الولد اللي خلفته أنا منه عمدته بالكنيسة. نعم. فصار في بناتنا مشاكل. قالت لي طيب ليش إذا ما بدك إذا أنت ما بتحب ديني أو كذا ليش اللي أنت قبلتني زوجي؟ نعم. فأخذت بدي أخذ الولد وبدي أسافر برا. يعني صرت هون مثل هون بين المجتمع، في عرب هون مجتمع أنا عايش فيه، صاروا مثل هيك بيحسسونه إنه أنا عملت ذنب عملت غلط شيء. هو الآن الابن يتبع أباه ديانة، الابن يتبع أباه ديانة، فهو يعد في شرع الله مسلم يتبع أباه. ولكن بالنسبة لك وخروجك به حاول أن تنظر في القوانين التي تحكم تلك الديار تلك البلاد، حتى لا تطالبك بثغرة في القانون تجهلها أنت وتعرفها هي. فلا يلزمك أن تسافر بالابن إلى أي بلاد إلا إذا استوفيت الأمور القانونية التي لا تستطيع بها بعد ذلك بها المرأة أن تطالبك بشيء. يعني حاول تسمعني من التلفون، لا تسمعني من التلفاز، اسمعني من الهاتف. فكما قلت لك يعني تحرى القانون الذي يحكم ذلك البلد، لكن من حيث الشرع الابن يتبع أباه. معلوم أن هذا الطفل إذا كان عمره سنة سنتين حتى لو أخذت به وعمدته في الكنيسة لا يعد مسيحيا، لأن الطفل نفسه يجهل هذا. لكن من حقك أن تطالب بأن لا تفعل هذا، لكن لا أدري أنا ما القوانين التي تحكم علاقة الزوج بالزوجة في تلك البلاد في قبرص. فأنت احتط لنفسك حتى لا تؤتى من قبل جهلك بالقانون، فلا تتضرر ولا تضرر ابنك. فاتبع الطرائق المحمودة وقل لها إن شرعنا يبيح لنا أن نتزوج من غير المسلمات، وأنني تزوجتك من هذا الباب رجاء أن تسلمي. ولا طفها بالقول حتى لا تخسر الأمر، فإن رأيت لابد من الطلاق فلك ذلك، لكن كما قلت راجع مسائل القانون حتى لا تؤتى من هذا الباب. سأل الله أن يوفقك. الأخ أبا مصطفى من العراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ترعت دم إلى شخص أنقذت حياته. أنت ماذا؟ سهل حسنات هذا الشخص إذا كان على قيد الحياة ما يفعل من حسنات تضاف إلى ميزان حسناتي أن لا تضاف إلى نزاهة. أعيد السؤال في الأول. وما أجر ذلك يعني. أعيد السؤال في الأول. أنقذت شخص؟ أنقذ الشخص وتبرعت له. أنقذ الشخص وأنقذ حياته تبرعت له بالدم. نعم. أنقذت حياته. تأخذ أجرا يعني تأخذ أجرا حسناته ما دام هو على قيد الحياة إلى حسناته. لا لا ليس هناك علاقة بين الأمرين، إنما أنت تثاب أجرا عظيما على تثاب أجرا عظيما على إحسانك إليه، لكن تبقى حسناته لك وحسناتك لك، حسناته له وحسناتك لك، ولا كل عمل قام به تنال أنت به أجرا، لا، إنما هذا عمل خير عملته وقمت به تؤجر عليه، لكن لا يصبح كل عمل صالح يأتيه ذلك الرجل أن يكون لك مثل أجره، لأن هذا ليس له علاقة بالهداية، هذا شيء حسي. الآن نفي إلى فاصل، ثم إن شاء الله تعالى في الجزء الثالث إن كانت هناك أسئلة أجبنا، وإن لم تكن هناك أسئلة أتممنا الحديث عما يتعلق من فوائد أدبية وبلاغية ونحوية من قول الله عز وجل ولا يكتمون الله حديثا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الحمد لله وحياكم الله إلى الجزء الثالث من لقائكم الباقيات الصالحات، عنوان الحلقة ولا يكتمون الله حديثا، ونفي إلى أسئلتكم. الأخ نشمي من مصر، تفضل يا أخي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يشهد الله أن نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله وأجلك يا شيخ. أبغى أسألك، أنا مسافر في مصر. نعم. وطالب أدرس في مصر. نعم. هل ماذا أقول، هل يجوز القصر للصلاة للطالب؟ كم مدة الدراسة يا أخ نشمي؟ الصوت والله ما يسمع يا شيخ. مدة الدراسة، مدة الدراسة اللي 5 سنوات. مثل هذا لا يعتبر سفر، هذا أشبه بإقامة الاستيطان، ليس لك أن تقصر، لكن تعامل على أنك من أهل الوطن يعني من أهل مصر، ولا تجري عليك أحكام السفر المعتبرة شرعا، فلا تقصر شيئا. طيب يا شيخ، اللي هو نحن ما نعرف متى نرجع أحيانا. لا لا، الأمور الدراسية معروفة، بمعنى أن الإنسان إذا قدم على أنه طالب غير القادم على أنه سائح، فالإجراءات التي تتبعها الدول في مصر وفي غيرها مع من يؤتى إقامة دائمة مثل الطلاب، يسمح لهم بالسكن، يسمح لهم بإيداع الأموال في البنوك، مثلهم مثل العمالة في دول الخليج مثلا، لكن من كان سائحا فهذا أصلا حتى لا يستطيع أن يفتح حسابا في بنك، ولا لا إجراءات أخرى، وهذا معروف عالميا، وقد بيناه في هذا البرنامج الباقيات الصالحات، فرقنا بين من يسافر فتعامله الدول على أنه مستوطن، وبين من تعامله الدول على أنه سائح، فليس لك في مصر وفقك الله وأنت تدرس أن تقصر شيئا من الصلوات، وثم يعني لابد أن تقبل على هذا الأمر بانشراح صدر ورغبة فيما عند الله، وقد قلنا قبل قليل من أقام أمر الله أقام الله عز وجل أموره، ووقوفك بين يدي الله متتبعا فرائضه وما أرشد إليه عباده هو المعين الحق فيما أنت فيه من الطلب الذي جئت من أجله. أنت تركت دارك، تركت أهلك، تركت كثيرا من الأحبة وراءك، وقدمت إلى مصر ونعم البلدة هي، لكن الغربة غربة، ومع ذلك فإن الذي يوفقك هو الله، فإذا قمت أمره جل وعلا وسمعت ولبيت نداء الصلاة الذي يدعو إلى الله وفقك الله عز وجل في سائر أمرك. أسأل الله لك المزيد من التوفيق. الأخ محمد من النرويج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير من الله وعافية. أحسن الله إليكم. آمين. أنا عايز أسأل سؤال، هل مثلا إذا الإنسان وقع في حد من حدود الله في بلد لا تقيم شرع الله، هل يجوز له السفر مثلا إلى بلد تقيم فيها الحدود وتقيم فيها وتحكم بشرع الله رب العالمين لإقامة الحد على نفسه؟ لا لا، لا يلزم أن يذهب إلى ذلك لإقامة الحد على نفسه. قال عليه الصلاة والسلام من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر الله عليه، ما دام الله عز وجل قد ستر عليك فاستر على نفسك ثم فئ إلى الله وتب واندم. فليست القضية أن تذهب إلى بلد تقام الحد فيه يقام الحد فيه عليك، لكن أقبل على الله عز وجل بقلبك. ما دمت خسرت شيئا من بدنك عصى الله فلا تخسرن شيئا من قلبك. أقبل على الله واعلم أن الله يتوب، واجتهد في أن تضاعف من أعمالك الصالحة رجاء أن يغفر الله عز وجل لك ذلك الذنب الموجب للحد. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع الفارق العظيم لما وقعت منه تلك الكلمة يوم الحديبية قال رضي الله عنه وأرضاه: فما زلت أجتهد لذلك اليوم وأعمل كذا وكذا. يذكر كثير من الحسنات يعملها رجاء أن يغفر الله عز وجل ما قاله رضوان الله تعالى عليه. والله عز وجل يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فنسأل الله أن يغفر ذنبك ويستر عيبك. نعم. وما قول حضرتك مثلا في الامرأة التي وقعت في حد الزنا وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الرجل الذي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد لم يكن ذلكم الرجل ولا تلك المرأة هما وحدهما من زنا في زمن النبوة، لكنهما أرادا أن يطهر نفسيهما، والنبي عليه الصلاة والسلام حرص أول الأمر ألا يسمع منه، وحاول أن يعرض عن ماعز مرة أو مرتين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم مقام الحاكم، فلما بلغوا هذا الأمر وأصر ماعز رضي الله عنه وأرضاه على أن يعترف أقام عليه الحد، لكن ماعزا قبل ذلك ذهب إلى أبي بكر ذهب إلى عمر وهما هما في الإسلام رضوان الله تعالى عليهما وأرشداه إلى أن يستر على نفسه. وأنت عندما تسألني أنا لا أقوم مقام الحاكم، أنا معدود في طلبة العلم فأجيبك فأرشدك إلى ما أرشد إليه الصديق والفاروق. الأخ علي من ألمانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. والله فضيلة الشيخ أنا عندي سؤال. تفضل. أنا دلوقتي بشتغل من 8 الصبح لغاية الساعة 5 بعد الظهر. نعم. أصحى من النوم أتوكل على الله أصلي الفجر، ارجع من الشغل اصلي الظهر والعصر والمغرب. فايه يعني لماذا لا تصلي الظهر في وقتها؟ العصر يمكن لكن الظهر ممنوع هنا في المانيا. يعني انا طردت من الشغل 3 مرات علشان كنت بصلي. لا تجد فسحه من الوقت صلاه الظهر فقط. مفيش يعني يوم ما يلاقوني واقف في مكان واحد بصلي يقول لك مسلم، يعني انت هتعمل جامع، انت هتعمل لي هنا سنة، انت هتعمل لي شيعة، انت هتعمل لي هنا. فايه رأي الدين؟ الصلاة لا تسقط بحال، ابحث عن عمل يقبل صاحبه ان تصلي الظهر. يمكن ان تصلي العصر في منزلك اذا عدت، لان الساعة 5 عصرا ليست وقت غروب تدرك، لكن صلاة الظهر لا استطيع ان اجد لك رخصة. حاول أن تصليها على أي حال كنت في ذلك العمل، وحاول قدر الإمكان أن بروح طيبة مستترا تتفاهم مع صاحب العمل صاحب المكان الذي أنت تعمل عنده وصلي الظهر، لكن الصلاة لا تسقط بحال. الأخ مبسوط من أبو ظبي. مبخوت. نعم تفضل يا أخ مبخوت، تفضل يا أخي تسمعني. الأخ أبو محمد من فرنسا. أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن الحمد لله، حياك الله، لم نبعد كثيرا. يا شيخ أريد أن أكلمك على صيام رمضان في فرنسا. رمضان الفارط كانت هناك فتنة وكان هناك اختلاف في ابتداء يوم رمضان، فبالتالي هنا اتحاد منظمات الجاليات الفرنسية تعتمد على الحسابات الفلكية، فبالتالي هو الآن لا أستطيع عن نفسي لا أسمعني لا يأخذون بالحديث نهائيا، وقد صرحوا بها علانية أنهم يعتمدون على الحساب. فبالتالي شوف يا أخي الكريم، من الصعب أن ننقض هذه السنة كان هناك اختلاف كثير. شوف من الصعب أن ننقض قول أحد نحن بعيدون عنه. هل علينا اتباع اتبع ما يغلب على الجماعات الإسلامية اتبع ما يغلب على الظن أنه الحق. الآن ما مضى فات، لكن فيما يقدم من الأيام اتبع ما يغلب على ظنك براءة لذمتك أمام الله أنه الحق. وإذا كان هناك مفتون يوثق بعلمهم هناك وقطعا موجود فحاول أن تسألهم، فهم أدرى بواقع الحال ممن بعد عن تلك الديار. الأخ أبو عبد الرحمن من أبو ظبي. ألو، السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. ألو. نعم نسمعك، عجل بالسؤال. ألو. أيوة نسمعك. ألو. اسمعني من من الهاتف، دع التلفاز. ألو. دع التلفاز يا أبا عبد الرحمن، اسمعني من الهاتف. الأخ عمار من إيطاليا. السلام عليكم ورحمة الله شيخ. عليكم السلام، حياك الله أخ عمار، من الهاتف يا أخ عمار. يا شيخنا والله بزعلت إنه معي أصدقاء طبعا هم أنا بشتري بمشي البار بشتري لهم البيرة، هل البيرة دي علي حرام أم في الدين ماذا؟ البيرة المعروفة الخالية من الكحول. ألو. أيوة أخ عمار، تشتري البيرة المعروفة الخالية من الكحول؟ يا شيخ والله فيها الكحول يا شيخنا. إذا كان فيها كحول وتسكر فهي خمر، وإن أسكرت وهي خمر فلا يجوز لك بحال من الأحوال أن تشتريها لأحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة وقال في الحديث حاملها والمحمولة إليه، نسأل الله العافية. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يكون رزق الإنسان في شيء حرمه الله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يصنع هذا. الأخ عوض من بريطانيا. هلو. نعم تفضل يا أخ عوض. يا أخي بسألك عن عن سؤال بالنسبة حضرة الشيخ، بالنسبة يعني الإنسان المتزوج هل الزواج قسمة؟ هل الزواج ماذا؟ يعني هل الزواج يعني الزواج العادي هل قسمة مكتوبة أم اختيار هو؟ يعني واحد تزوج وجاب أطفال وحياة زي دي هي قسمة؟ أكيد قسمة، يعني هذا شيء كتبه الله في الأزل فلا بد أن يقع فرض بما قسم يعني الله لك. قسمة مكتوبة؟ نعم. أنت ماذا تريد أن تصل إليه يعني؟ يعني قسمة مكتوبة. نعم. الأطفال والذي كلها مكتوبة في الأزل يعني. نعم كل شيء يقع إنما كتبه الله وخلقه وقدره وأراده. لا إله إلا. بالنسبة للإنسان اللي اتصل من ألمانيا قبل شوية. أيه. أقول له في بريطانيا يسمح بال يعني الجوامع كثيرة والدين كثير والشغل كثير ويعني بلد كويسة، إذا ألمانيا بتجي الصعوبات أقول له تعال لبريطانيا والألمان يسمح له السكنة في بريطانيا والحقوق كاملة. نعم إن شاء الله يسمعه ذلك، يسمع ذلك بإذن الله، سمع منك إن شاء الله. الأخت دلال من النرويج. ألو. أيوة نعم. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياك الله. عفوا شيخ، أنا بس حابة أسأل عن الحجاب. احنا بالنرويج يعني بالنسبة لي انا يعني مترباية بالنرويج وعايشة صار سنين، فحابة اسأل انه يعني الحجاب بالنسبة لي احسه شوي صعب، فممكن على الاقل يا اختي شخص ابدأي بنية صالحة وتدريجيا حتى يعني تصل، ممكن انه يكون تدريجيا لانه عندي مثل خوف يعني. لا تدريجيا إن شاء الله إذا وجدت النية الصالحة يعينك الله، تدريجيا حاولي أن تصلي إلى مبتغاك، ليس المقصود تدريجيا تستمر سنين، لكن تدريجيا إن شاء الله تعالى يمن الله عليك بالهداية التامة وتكتسين بالحجاب الذي هو أمر شرعي فرضه الله على المسلمات ولا بد من إقامته، لكن إذا كان حالك لم تتعود عليه سنين عديدة فيظهر لي أن النقلة إلى الحجاب الكامل في بين عشية وضحاها قد يشق على المرء نفسيا، لأن هذا يتعلق بالعلاقة مع الآخرين، لكن كل يوم ازدادي سترا، كل يوم ازدادي سترة، إن شاء الله في أقل من شهر تفيئين إلى الحجاب الشرعي الكامل. نسأل الله أن يعينك على ذلك وييسر أمرك ويشرح صدرك للحق ثم يثبتك عليه بعد أن يهديك إليه. ما بقي من الحلقة نكمل فيه ما تيسر، وهو قد قلنا إن الله عز وجل نزه ذاته العلي عن الظلم، ثم بيّن جل وعلا فضله وكرمه وإحسانه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك اللهم الفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.